استغفر الله واتوب اليك يا رب. طيب يا حمزة السوداني، أعطني مثال على شيء يرجع فيه الشفيع على المشتري. أنا وصهيب شركاء في أرض فيها نخل، ثم جاء المجيري وأخذ نصيب صهيب وأنا لا أعلم. وحينما أخذ النصيب صهيب النخل الذي فيه قد خرب، ثم طلبت الشفاء، ثم بعدما علمت طلبت الشفاء فأخذت النصيب من المشتري ثم وجدت فيه العيب. فحينما رجعت للمشتري، لا مثال، لا مثالك مو صح. نعم عبد الله روزي، اعطني عبد الله روزي مثال. نعم هو وياك مثلا الشركاء في ارض ياسر بعد نصيب على واحد يمني، ثم جيت اشفع في هذا النصيب من الواد اليمني هذا المشتري، بعد اشتريت وجدت العيب. يا عطنا عيب، اي عطنا عيب، ابغى عطنا العيب، ابغى كمثل لي بعيب. غير صالح للزراعه؟ لا لا لا، غير صالح ليش؟ البناء. اي نعم غير صالح البناء. طيب نعم يا اللي حضر اليوم اغا لا ها نعم يا غالي، اللي عندك مروحه شغاله معنا برد. نعم يا غالي. نعم طيب يا الشيخ عمران الشحي، أحسن الله عليك الشيخ، أعطني مثال عيب. أحسن الله عليك، لو كان مثلا إن اشترى الأرض وهي فيها نخيل وفيها أشكال. لا لا يعني لا بعطيكم مثال غير هذا عيب، بس أنا أعطيكم مثال. مثل وجد الأرض مغصوبة، ما هي ملك له، مغصوبة غصبها مثلا. يلا غصب، كمل مثال غصب يا شيخ عمران. تبين أنها مغصوبة. طيب لحظة لحظة لحظة شوي شيخ. تبين لمن؟ تبين للمشتري للشفيع. إيه من اللي غصبها؟ هم شركاء شيخنا، هم اثنين شركاء معهم المشتري. المشتري اشترى الأرض من الشفيع الأول، من الشريك الأول. من الشريك الثاني قصدك؟ من الشريك الثاني. من اللي ما يدري؟ ايوه لما باعها، ايوه لما باعها للشريك الثاني، الشريك الثاني تفطن لها و يعني اتى بالخبراء وقال ان يعني ان هي ارض مغصوبه، فيشتكي على المشتري. ايوه ما ما ما يروح للشريك. لا ما يروح للشريك لانه أيوة. المشتري هو الذي باع. إيه أو مثلا النصيب العم صح، الشريك العم مثلا مثلا. لا أنا بعطيكم مثال يعني عشان أوضح لكم، أوضح واضح بزيادة إيضاح. لو النص عمك هو الشريك، فأتى زميله وباع الأرض على رجل استرالي وهو لا يملك شيئا، ثم أتى شفع، فتيت أنت شفعت، فتبين لك أن ثم طلع العام قال وين هذه أرضي تبيعونها ليه؟ والله باعها لنا مدير المستشفى زميلك، قال ما هو شريك لي ولا شيء. طيب يقول كم أعطيت أنت للمشتري؟ يقول أعطيته مليون. فترجع أنت على ما تروح مدير المستشفى تشكيه، ترجع للمشتري الأسترالي تمام، والاسترالي يرجع مدير المستشفى يقول رجع لي اللي أعطيتك إياه تمام. واضح هذا؟ نعم شيخ أحسن الله. طيب يا شيخ عبد الغفور. نعم نعم نعم شيخ. طيب طيب، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت تمام صح؟ طيب اعكس لي، اللي إذا أقر المشتري، أقر المشتري بالشراء إيه وأنكر البائع إيه قال ما بعت، كان قول قول البائع. ها؟ قول قول البائع أنه لم يتم العقد. القول قول إيش؟ قول البائع. قول البائع إيه، لأنه يقول ما بعت. كذا الشيخ علي يحيى. يقول هذا ملكي ما بعت أصلاً. تمام.